إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله في بداية هذا العام الهجري الجديد أحب أن أتكلم عن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو موضوع صعب ولكن لا بد منه لأن كثيرا من المسلمين يجهلون حكم هذه العبادة العظيمة ولقد أوجب الله على المؤمنين الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولم يستثن أحدا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بدءا بالهجرة من مكة عندما كانت دار كفر إلى المدينة وانتهاء بأي بلد كافر حتى قيام الساعة إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة إليه ثم ترى بعض المسلمين اليوم يهاجرون إلى غير بلاد المسلمين لغير مسوغ شرعي إما لمشاهدة بلاد الكفار أو لأسباب أخرى قد تكون في بعض الأحيان جائزة بالشروط التي ذكرها العلماء كالدعوة إلى الله أو للتجارة أو للعلاج أو طلب علم لا يمكن الحصول عليه في بلاد الإسلام مثلا ومع وجود القدرة على إقامة الدين وبنية الرجوع إلى بلد الإسلام بعد قضاء مهمة هذا على مهمته أما لغير هذه الأسباب فلا يعذرون بهذا بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول تعالى في كتابه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي لا يقدر فيها المسلم على إظهار دينه فكل من يعيش في بلاد لا يستطيع فيها القيام بشعائر الإسلام وبما أوجبه الله عليه فلا يحل له البقاء فيها مع توفر بلاد أخرى يستطيع فيها القيام بذلك ويتحتم ذلك على من يتبدل الخير بالشر وبلاد المسلمة بالبلاد الكافرة وحول تفسير الآية السابقة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. فهؤلاء توعدهم الله سبحانه ولم يعذر سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أما من يذهب إليهم ويعيش معهم وهو ليس ممن استثناهم الله فيخشى عليه أن يكون ممن توعدهم الله سبحانه وتعالى. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قام يوما خطيبا فكان مما قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما. صحيح الترمذي وصحيح أبي داود. وقد أجمعت الأمة على وجوب الهجرة على المسلم من ديار الكفار إلى ديار الإسلام، ولم يستثن من ذلك إلا العاجزين عنها من الرجال والنساء والولدان. وفي هذا العصر الذي كثرت فيه البلايا وعظمت فيه الفتن والرزايا، ما عذر من يسافر إلى بلاد الكفار وهو يطلب منه أن يفر منها إلى الله؟ يقول تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد روى أشهب عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول: لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق. وفي العارضة: فإن قيل فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك. قلنا: يختار المرء أقلها إثما، مثل أن يكون بلد فيه كفر وبلد فيه جور خير منه، يعني بلد فيه جور خير من بلد فيه كفر. وهذا إنما هو خاص بوجوب الهجرة على من طرأ عليه الإسلام وهو في بلاد الكفر، يعني دخل في الإسلام في بلاد الكفار، فهذا حكمه، يعني حيث يجب عليه وجوبا عينيا أن يهجرها إلى ديار الإسلام إلا إذا غلب على أمره. أما أن يسافر المسلم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر فهي من البدع الحادثة، ولذلك لم يتحدث عنها فقهاء الإسلام السابقون. يعني في السابق ما كان يفكر أحد من المسلمين أن يترك بلاد المسلمين ليعيش في بلاد اليهود والنصارى وبلاد المشركين، يعني إلا إذا أراد أن يرتد عن دينه ويذهب إلى بلاد أعداء الإسلام. ولذلك لم يتحدث فقهاء الإسلام السابقون عن هذا الشيء، إذ كيف يدور بخلد أحد من السلف الصالح أن يسافر المسلم عن طواعية واختيار، بل ويسابق وينافس في ذلك من ديار الإسلام التي يشتهر فيها الإسلام ويعلن فيها الآذان وتوصل فيها الأرحام ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، إلى ديار الكفر حيث يدعى فيها بالتثليث. التثليث يعني أن الله ثالث ثلاثة، وتضرب فيها النواقيس في الكنائس، ويعبد فيها الشيطان، ويكفر فيها علنا بالرحمن، وتنتشر فيها الرذيلة وتنعدم فيها الفضيلة بدعوى التنزه والسياحة، وترى أحدهم يعيش في بلد الإسلام وأهله، بلد يقيم شعائر الإسلام ويبصر ويسمع شعائر الإسلام تطبق ويحكم بها، ثم يهرب من هذا الجو الإيماني ويتنكر تلك النعمة العظيمة ليعيش وذووه حقبة من الزمن بين المشركين، ويبصر الكنائس عالية شامخة، ويرى الخمور تباع علنا، والمخالفات والمنكرات في دينه هي العرف السائد هناك. إن الناظر لحال الناس اليوم يرى الخلط الواضح والحكم الجائر في تحقيق مفهوم الولاء والبراء فهماً وعلماً وعملاً. ولماذا اختل ذلكم المفهوم وتزعزعت تلكم العقيدة في قلوب فئام من بني جلدتنا، فأصبحت ضعيفة مع الكفار يآكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم ويأنس بالحديث معهم ويتمتع برؤية دورهم وبلادهم ويعجب بأخلاقهم وروعة تعاملهم، وهو في المقابل يعني هش ضعيف في ولائه للمؤمنين، يتبع السقطات والزلات. كلما جلس في مجلس سمعت عنه عبارات السخرية وألفاظ التهكم والازدراء لحال المسلمين في تعاملهم وسير مجتمعهم، ويشيد ويفتخر بأنه خرج من تلك البلاد ويرى أنهم أحسن منا حالا. ومثل هذا في الغالب لا يقدم لدينه ووطنه وزن شعيرة من خدمة ونصرة، بل هو وبال على أمته، ويشير إلى حضارة الغرب وتقدمهم. أما نحن فمتخلفون، فتراهم في حديثهم وكلامهم علقوا الحضارة الغربية بخروج المرأة وبسفورها، والغرب أنفسهم يضحكون عليهم يوم أخذوا رجيع أفكارهم، فلم يزيدوا الأمة علما ولم يسعوا لرفعة وطنهم وبلدهم. وهذا إلى جانب صور التبذير والبذخ والتفنن في إهدار الأموال وتضييع الثروات. فلا تسأل أين يسكنون وماذا يأكلون ويشربون وماذا يلبسون وبكم يشترون ويتسوقون، هذا فضلا عما يصرف للهو والعبث والتسلية كما زعموا. إن العلة الكبرى والحكمة العظمى في تحريم السفر إلى بلاد الكفار ووجوب الهجرة منها المحافظة على الدين، إنه رأس مال المسلم، فيجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه، إذ به نجاة الإنسان الأبدية وسعادته الأخروية، وضياعه من أعظم الخسران، إذ لا يساويه ضياع النفس والمال والأهل والولدان، إذ الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يشر دينا، والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. أما عن أبنائه وبناته وذويه ممن يستصحبهم معه في سفره إلى بلاد الكفار، فحدث ولا حرج عن صور التهتك والسفور وتضييع شعائر الدين، تخلع المرأة غطاءها وتكشف وجهها وتزين شعرها. عجبا لهم، هل أوجب الله الحجاب في بلاد دون بلاد؟ ناهيك عن تلك الملابس المخزية التي ترتديها بنات المسلمين في بلاد الكفار. يعني حتى يعني غدت في بعض الأحيان بنات الكفار أكثر حشمة وحياء من بعض بنات المسلمين. ولقد نقل الكثيرون عبارات التعجب والاستغراب من الكفار أنفسهم لما يرون من حال بعض المسلمين في بلادهم، وهذا مع إهمال كثير من أولئك الآباء أبناءهم بعد أن كانوا في المساجد في حلقات التحفيظ أصبحوا في بلاد الكفار وفي بلاد الكفر والفساد يتركون فيسمعون ويقرؤون ويشاهدون ما يشاء، فيرجع الأبناء يحملون لأولئك الكفرة وبلادهم من الإعجاب والتبعية ما الله به عليم. تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا وتفسحوا، هذا والله هو الواقع المؤلم، ولكن لا بد أن نفكر في هذا الأمر لأنه خطير جدا. وأحيانا نحن في غفلة فنحتاج أن نستيقظ قليلا وأن نرجع إلى الحقيقة وإلى واقعنا، فيضحى قدوته وقدوتها مغن أو ممثل فاسق. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا يخشى من يسافر إلى بلاد الكفار أن يكون سببا في ردة أولاده عن دين الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ألا يخشى الذي يساكن هؤلاء الكفار أو يعاشرهم أن يتهود أو يتنصر أو يشرك أحد أبنائه ويتأثر بالكفار ويقلدهم حتى في عباداتهم؟ أما يدري أنه سيحاسب على ذلك حسابا عسيرا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وأي غيرة يحملها من يرى ابنته تلبس الملابس الضيق أو القصير وتبعث بشعرها تعبث بشعرها وتزين وجهها ويراها الغادي والرائح؟ أين الغيرة عند من ينتقل بأبنائه وبناته بين المسارح والمراقص ودور السينما ثم يرجعون إلى بلاد المسلمين يتباهون ويفتخرون بما فعلوا وبئس ما فعلوا لينشروا دعاية لتلك البلاد الفاسقة الفاجرة، وهم بذلك يحرضون ويحثون غيرهم من المسلمين للسفر لتلك البلاد تصريحا أو تلميحا بما ينشرونه من ثناء ومدح على تلك البلاد، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، كم في السفر إلى بلاد يقل فيها الالتزام من مفاسد عظيمة، خاصة إذا استصحب الشخص معه عائلته من نساء ومراهقين ومراهقات. ومن مفاسد هذه الأسفار أن فيها من المعاصي ما الله به عليم، إن أغلب تلك البلاد تشرب فيها الخمور كالماء، وينتشر فيها الزنا انتشار النار في الهشيم، وهذا كله فضلا عن الجو المادي الذي تقص به القلوب. ناهيك عن الشبهات العقدية والانحرافات السلوكية، وناهيك أيضا عما ينتشر بين أولئك في تلك البلاد من أمراض معدية. ثم ينطلق المراهقون والمراهقات من الصغار والكبار غير مصدقين ما هم فيه من فوضى وإباحية، لا سيما وقد اعتادوا في بلادهم جو المحافظة وقطع الشهوات، إضافة إلى اعتياد الأطفال على رؤية العاريات وسماع المعازف المحرمة، وتدرب المرأة على مخالطة الرجال وسماع ومخالطة الرجال والجلوس في المطاعم والاحتكاك بالأجانب، فكيف يخلعون الكرامة وينسلخون من الحياء؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن مفاسد السفر إلى تلك البلاد الكافرة أن المسلم لا يستطيع أن يظهر دينه كما أمره الله، لأنه ضعيف الشخصية أصلا، ومن يذهب إلى هناك هل لديه شعور بأنه يحمل دينا عظيما يشتمل على كل معاني الخير، وصحة في العقيدة، ونزاهة في العرض، واستقامة في السلوك، وصدقا في المعاملة، وترفعا عن الدناية، وكمالا في الأخلاق؟ وهل يسافر إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد غير المسلمين كما بعض الناس يفضلون أن تقول غير المسلمين بدلا من أن تقول كفار، مع أن الله سبحانه وتعالى سماهم كفار، وكل من ليس بمسلم فهو كافر؟ يعني هل لديه شعور بأن ما عدا الإسلام انحطاط وهبوط ونزول وسفول إلى مهاوي الرذيلة ومواطن الهلاك، أم أن الغالب يذهب بشعور الإعجاب بالغرب والانبهار بما عندهم، ولذا تجده من بلده يعني حتى قبل أن يأتي يغير ملابسه ويتشبه بالكفار حتى لا يعرف هناك أنه مسلم؟ والأمر من هذا أنه يجبر نساءه بالتكشف، نعوذ بالله من الخذلان. إن بعض من يسافر لتلك البلاد يعني بلاد غير المسلمين يخجل أن يقيم شعيرة الصلاة أمام الآخرين، بل يستحي أن يقول أنا مسلم، ويخجل أن يقول أنا مؤمن بالله، أو يخجل أن يقيم صلاته وغيره ينظر إليه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن الإيمان من قلبه، ويرى أنه إذا فارق ديار الإسلام فلا التزام بالصلاة ولا التزام بأخلاق ولا محافظة على كرامة ولا قيام بالواجب. وهذه حقيقة إلا لمن رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد أن نعترف هذا، هناك كثير من المسلمين هذا حالهم، أسأل الله العافية. فإذا كان هذا في حكم من سافر من بلاد الكفار لمدة قصيرة فقط، فما بالكم بحكم من يطلب الإقامة ويطلب الاستيطان ويطلب التجنس بجنسية دولة كافرة؟ وقد أفتى أهل العلم بتحريم هذا، فما بالكم إذا كان بعض المسلمين إذا أراد أن يأتي إلى بلاد الكفر ويريد أن يحصل على أوراق، فربما يدعي أنه لوطي. يعني جاءني شخص هنا قال أنا أريد أن أتزوج، قلت تزوج؟ قال لا، ولكن لا أستطيع أن أتزوج لأنني قدمت لأحصل على أوراق فادعيت أنني لوطي حتى يعطوني الأوراق. يعني سبحان الله، سمعت كذلك واحد سألني هل يجوز لواحد أن يدعي أنه تنصر، يعني دخل في النصرانية، وأنه يخاف الآن من الرجوع إلى بلده، إذا رجع يخشى أن يقتل وكذا، فادعى أنه نصراني مع أنه في قلبه مسلم فقط ليحصل على أوراق. أو امرأة جاءت يعني لزيارة، أرادت البقاء، فتزوجت بصاحبتها الكندية، يعني وتعرفون أن في هذا البلد الزواج بين امرأتين مسموح به، فهذه المرأة المسلمة تدعي الزواج بامرأة أخرى حتى تحصل على أوراق. فإذا كان يعني العلماء أفتوا بتحريم التجنس بالجنسية الكافرة حتى بدون هذه التلبيسات، يعني فما بالكم بالذي يقع في هذه الأمور؟ يعني الله المستعان. فبعض الناس يحملون مثلا يتزوج بامرأة زواج مزور غير حقيقي فقط ليحصل على أوراق، وكل هذا للحصول على جنسية كافرة. وإنه من العار على المسلمين أن يكونوا في بلاد أعداء الإسلام متجردين من أخلاقهم وقيمهم وفضائلهم وكرامتهم. إن عزة المسلم تمكن في تمسكه بدينه وليس في تقليد للغرب الكافر، فدين الإسلام دين العزة والكرامة. يقول تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ويقول سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que le musulman a l'obligation d'être sincère et de s'accrocher à sa religion. Et les ulama de l'islam ont parlé au sujet du fait que certains musulmans parfois ils quittent leur pays pour aller visiter les pays non musulmans, hein, et vivre dans les pays de kufr. Et ils ont émis à ce sujet-là des fatawas et des ahkam, des règles. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent le verdict à ce sujet. Essayez de vous rapprocher un peu, si vous pouvez faire un petit peu d'espace entre vous. Barakallahu fikoum. La réalité, c'est que beaucoup de musulmans ignorent le verdict de la charia à ce sujet-là. Et il est clair que certains ulama, ils ont expliqué que pour un musulman de quitter les pays de l'islam pour aller s'installer dans un pays non musulman, que cette chose-là est interdite et que ce n'est pas permis. Et ils ont mentionné certains cas dans lesquels cela peut être permis avec certaines conditions. Et ils ont mentionné parmi les cas le musulman qui vient pour faire la da'wah, pour inviter les non-musulmans à l'islam, ou le musulman qui vient pour se faire traiter pour une maladie lorsqu'il n'est pas capable de trouver ce traitement-là ailleurs, ou bien le musulman qui vient dans le but de faire des études pour acquérir un savoir qu'il ne peut pas acquérir ailleurs. Ou le musulman qui vient pour faire du commerce et une fois qu'il a terminé de faire ce qu'il a à faire, il retourne dans son pays. Et ça, bien entendu, c'est à condition que ce musulman ait la capacité d'exprimer ouvertement sa religion et qu'il ait la liberté de pratiquer ouvertement sa religion. Et en même temps aussi, qu'il ait un certain niveau de piété et un certain niveau de savoir qui va lui permettre de se préserver des ambiguïtés et des doutes et qui va le préserver également des tentations et des péchés. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre ceux qui viennent vivre dans les pays non musulmans. Et on a vu que certains musulmans ne tiennent pas compte de la religion ou des principes ou de la piété ou de la foi, dans le but de même obtenir des papiers pour s'installer dans les pays non musulmans. Et certains vont même jusqu'à prétendre être homosexuels. Il y a un musulman qui est venu me voir, il m'a dit, moi, je veux me marier avec une femme. J'ai dit, va te marier. Il m'a dit, non, mais je ne peux pas me marier officiellement parce que j'ai rempli un papier pour dire que je suis homosexuel pour le gouvernement, pour qu'il me donne les papiers. Comme ça, ils savent que je ne peux pas retourner dans mon pays, mais pour de vrai, je ne suis pas homosexuel. Mais c'était juste une ruse pour qu'on m'accepte. Un autre, il me demande, est-ce que je peux prétendre que je deviens chrétien et que je suis menacé dans mon pays juste pour avoir les papiers? Alors qu'en réalité, il dit non, je ne suis pas chrétien, mais c'est juste pour avoir les papiers. Une autre femme, elle vient en visite et après, elle trouve une autre de ses amies, une fille, elle dit, on va faire un mariage. Je vais me marier avec toi. Ici, une femme peut marier une femme. Donc, tu vas me donner la nationalité. Je vais me marier avec toi. Mais en réalité, comme si on vous l'a dit, je ne suis pas homosexuel, mais je vais le faire juste pour avoir les papiers. Et parfois, c'est un musulman, il rencontre une femme canadienne qui est chrétienne ou autre. Il lui dit, on fait un mariage seulement pour les papiers. Je te donne de l'argent et on va faire le mariage. Donc, ce n'est pas un vrai mariage, c'est mouzawwa. Et ça, tout ça, les ulama, ils ont mentionné que ça, c'est grave. C'est des graves péchés. Et de prétendre qu'on est kafir ou qu'on est chrétien, ça, c'est du kufr. C'est très, très grave. Mais si on est arrivé à un point où on est capable de faire ce genre de choses, sans compter que c'est un mensonge, c'est une khiyana envers Allah, envers notre religion avant tout, et aussi envers les koufars, d'une autre façon aussi, puisque tu leur prétends, tu leur dis quelque chose qui est faux. Alors si on en est arrivé à ce point, alors ça c'est grave. Et donc il nous faut nous rappeler que dans l'islam, le musulman, il n'a sa fierté, il n'a son honneur que lorsqu'il s'accroche à sa foi, que lorsqu'il s'accroche à sa religion. Il y a beaucoup de choses à expliquer, bien entendu, et le temps est limité, donc on ne peut pas traduire tout ce qui a été dit dans la khutbah en arabe, mais qu'est-ce que je vous ai expliqué maintenant, ça résume le contexte et la situation de ce que j'ai clarifié dans cette khutbah. Je sais que c'est un sujet sensible, je sais que c'est un sujet difficile, et que ça, on est tous concernés par ce sujet-là, mais c'est un rappel nécessaire pour nous remettre dans la réalité. Parce que des fois, on vit dans l'illusion et dans le rêve. Et on perd la notion de la réalité du contexte incorrect dans lequel on vit. Et c'est bien de se faire des rappels de ce genre, même si parfois c'est dur à accepter, mais c'est nécessaire pour éviter justement qu'on se laisse aller complètement et qu'on نبلي نو ريبير نو برينسيپ نسال الله العافيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم